بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: المخفوضات من الأسماء. قال: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء أو بواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. هذا باب المخفوضات من الأسماء. الخفض عبارة كوفية، أهل الكوفة يقولون الخفض، وأهل البصرة يقولون الجر، والمراد به حركة خفيفة تكون في آخر الكلمة علامتها الكسرة. وقد تقدم في أول الرسالة العلامات، هناك قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وأخبر بأن الخفض يختص بالأسماء في قوله: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا حفظ فيها. وقد ذكر في أول الرسالة أن من علامات الاسم دخول حروف الجر. حروف الجر هي من علامات الاسم، ثم أعادها هنا: المخفوض مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. أما المخفوض بالحرف فهو الذي يخفض بحروف الخفض، بحروف الجر، وهي كثيرة، قد عدها بعضهم 20 حرف. في ألفية ابن مالك يقول: هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى على حاشا عدا في عن على مذ منذ اللام والكاف ومذ، أوصلها إلى 20، وإن كان بعضها محتمل مثل خلا وعدا وحاشا. قد تقدم في باب الاستثناء أنها تخفض أو تنصب. إذا قلت مثلا: قام القوم خلا زيدا أو خلا زيد، و إذا قلت مثلا: قرأت السورة عدا ورقة أو عدا ورقة، قرأت الجزء حاشا آية أو حاشا آية، يجر بها وينصب بها. منهم من يختار النصب، وكأنه هو الأشهر، ومنهم من يحتار الجر أي الخفض. نقول أما من فمن معانيها الابتداء لأنها حرف، فإذا قلت مثلا خرجت من المسجد فتقول إن من حرف جر وإنها تدل على الابتداء وإنها تجر الاسم الذي تدخل عليه. فهنا مثلا المسجد دخلت عليه من فخفض آخره، خرجت من المسجد. وكذلك إذا قلت مثلا أكلت من الطعام فالطعام هنا مخفوض لدخول الحرف عليه. أما حرف إلى فيقولون من معانيه الانتهاء. أنت مثلا إذا قلت سرت إلى المدينة أو مشيت إلى البيت فإلى يقال لها حرف انتهاء تدل على الانتهاء. إذا قلت مثلا يعمل المسلم أو يتعلم المسلم إلى الموت، يعني ينتهي تعلمه بالموت، فيكون الموت مجرورا بإلى وهي تدل على الانتهاء. وأما عن فمن معانيها المجاوزة، إذا قلت مثلا أزلت أو رميت السهم عن القوس يعني جاوزه، السهم كان ملاصقا في القوس فرمي به عنه. وكذلك إذا قلت كشفت الثوب عن الطعام، رفعت الغطاء عن الإناء، ها هنا عن للمجاوزة، يعني أنه تعدى وجاوز المكان الذي كانت عليه. كذلك حرف على مشتق من العلو، تستعمل للعلو وتأتي حرفا وتأتي فعلا. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض، علا يعني ترفع، فها هنا فعل ماضي. وأما قوله ختم الله على قلوبهم، فعلى هنا حرف علو، يعني صار الختم عاليا على القلوب. وكذلك إذا قلت مثلا صعدت على الجبل أو على السطح، فعلى هنا من معانيها العلو الذي هو الارتفاع. وأما في فالأصل أنها حرف جر ولكن تستعمل للظرفية من حروف الظروف، الظرف أصله الوعاء الذي يجعل فيه غيره، فتقول مثلا الجماعة في المسجد، المسجد أصبح ظرف لهم يعني احتواهم. وكذلك إذا قلت الكتاب أو الكتابة في المصحف، الكتابة المصحف أو الكتاب ظرف للكتابة. وهكذا إذا قلت الماء في السقاء أصبح السقاء ظرفا لهذا الماء، من معانيها الظرفية. وأما من حروف الجر الكاف واللام والباء، الباء لها معاني كثيرة، منها أيضا الآلة. فإذا قلت مثلا ذبحت الشاة بالسكين أو انقطعت الحبل بالسكين، فها هنا تدل على الآلة التي يستعمل بها، دخلت الباء عليها. عرفنا أيضا أن الباء تكون من حروف القسم، يعني الحلف. فإذا قلت مثلا أحلف بربي أو حلفت بسم الله، فالباء حرف قسم، ومع ذلك فإنها تجر المقسم به. في قوله تعالى وأقسموا بالله جحد أيمانهم، الباء دخلت على الاسم الشريف فجر، وعلامة جره كسر الهاء تأدبا. وأما الكاف فإنها من حروف الجر، ولكنها تدل على التشبيه. قالوا في سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل أنس هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ فقال بل كالقمر. كالسيف الكاف دخلت عليها فصار مجرورا، كالقمر القمر مجرور بالكاف، الكاف حرف تشبيه. اللام من معانيها الملك أو الاستحقاق. فإذا قلت مثلا المال لسعد أو المنزل لخالد، اللام حرف جر وتدل على الملك، أي أن هذا مملوك له، هذا البيت مثلا أو هذا المال مملوك لزيد. فزيد مجرور باللام. وإذا قلت مثلا الجل للفرس أو القيد للبعير، فها هنا اللام حرف جر، ومن معانيها الاختصاص، أي أنه يختص به، أن هذا القيد مختص بالبعير. هذه تسمى حروف الجر. كذلك مذ ومنذ. إذا قلت مثلا سرت مذ يوم الجمعة أو أنا إذا قلت مثلا أنا عندك منذ اليوم، فمذ ومنذ دخلت على هذا الاسم فأصبح مجرورا، مجرورا بهذا الحرف. وبواو ربا، هناك واو تقوم مقام ربا، معروف أن ربا من حروف الجر ويتدل على التقليل. تقول رب رجل صالح لقيته، من معانيها التقليل. أما الواو التي بمعناها فهي أيضا تأتي أو تدخل على بعض الأسماء وتعمل فيها عمل ربا. لا شك أن حروف الجر يعني تعمل في الاسم أنه يجر آخره، وهذا خاص بما إذا كان منصرفا، وأما إذا لم يكن منصرفا فإنه يفتح. فإن قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، دخلت إلى على إبراهيم ولم تجره. لماذا؟ لأنه لا ينصرف. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ثم قال والأسباطي، الأسباطي مجرور، الذي قبله غير مجرور. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. ومثله قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان، ما إذا قلت مثلا أنزل على داود لم يجر، على حرف جر، ومع ذلك ما عملت فيها لأنه لا ينصرف. فالجر الظاهر إنما هو خاص بما ينصرف، وأما الذي لا ينصرف فإنه مجرور تقديرا. كذلك الجر أيضا يحصل بالإضافة. ذكر أن الإضافة على قسمين، ما يقدر بمن وما يقدر باللام. الذي يقدر بمن، إذا قلت مثلا باب ساج وثوب خز وخاتم حديد، خاتم حديد، حديد مجرور لأنه مضاف، أي تقديره خاتم من حديد وثوب من قطن، ثوب قطن، ثوب خز، ثوب حرير. وكذلك إذا قلت مثلا، إذا قلت خبز بر، خبز شعير، التقدير خبز من بر وأشباه ذلك. وأما الذي يقدر باللام فهو الذي يقتضي الملك، غلام زيد، أي غلام لزيد، ثوب عمر، أي ثوب لعمر. وأما التوابع فقد تقدمت، العطف والتأكيد والبدل، والله أعلم. انتهى شرح كتاب الآجرمية. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح، وأن يجزي الشيخ عبد الله بن جبرين خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.